La la la la li la la li la la la la li la la li la la la li la la ليت السعادة تشرد فعلها كم واحنا بباقى العمر واروي بذوره وارتاح من دنيا بها الهم واسلم ويرتاح قلب كل هم يزوره يرتاح قلب كل هم يزوره لا خير في وقت بها الحق يكتم لا خير في نفس تداري صبوره أشوف في وقتي غدا ذيب من دم ولا الثعاوى المأخوذ رايه وشوره ولا الثعاوى المأخوذ رايه وشوره صار الردي يا مروي قال الاهتم ولا السنا في ضيع اليوم دوره كذبها في علي الشان ينعم والصادق أصبح وقته يزيد جوره والصادق أصبح وقته يزيد جوره واليوم راعى المالي قال له عم ولا الفقير اليوم ما الغي حضوره يا من لقلب ما توقف به الهم سبت عن هذا الوقت زايد عذوره سبت عن هذا الوقت زايد عذوره سبت عن